السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الأمسية هو أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا ربنا عز وجل بالصلاة عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان يخطب على المنبر وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، قل آمين، قلت آمين. فقيل الرسول: لماذا يا رسول الله؟ رغم أنف امرئ ذكرت عنده يا رسولنا ولم يصل عليك، فقل آمين، قلت آمين. ومن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد أو محمد، القاسم، العاقب، الحاشر، إلا وجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة كلها لا يذكرون اسمه صلى الله عليه وسلم إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر، وهو أنه قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة كما بين أهل العلم من السلف 300 مرة. فلنصلي على نبينا الليل وغدا 1000 و2000، أقل ما نصلي 300 مرة. وهاهد البخاري يقول: باب اللعان. وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، إلى قوله: إن كان من الصادقين. فإذا قذف الأخرس أم امرأته كتابي أو إشارة أو إيماء أو إشارة إيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ وقال الضحاك لا ما رمز. وقال بعض الناس لا حد ولا لعانة، ثم زعم إن طلق بكتاب أو إشارة أو إما جاز، وليس بين الطلاق والقذف في أفرق. والشاهد عندنا في قول المؤلف اللعان، اللعان هو أن يقذف رجل امرأته فيقول إنها زنت، أو يقول إن الجنين في بطنها ابن زنا وليس بابني، فما الحكم الشرعي؟ ترفع القضية إلى القاضي إلى الحاكم، ويؤتى بهما ويطالب الزوج بأن يقول أشهد بالله 4 مرات أن هذا ابن زنا أو أن امرأتي زنت، ويقول في الخامسة والخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. يؤتى بالذي يقول لزوجته زنت ويرفعها إلى المحكمة، سواء للزنا أو للحمل الذي في بطنها، يؤتى به ويقال له اشهد بالله 4 شهادات وقول الخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. فإذا حلف وقال هكذا فذال نعم، أولا يقال له ائتي ب4 شهداء على أنها زنت، فإن أتى ب4 شهداء أقيم عليه الحد، ترجم حتى تموت. وإن لم يستطع أن يأتي ب4 شهداء فليس عليه إلا هذا اللعان، أقسم بالله أو أشهد بالله أشهد بالله أنها زنت، أو هذا الولد ليس لولدي. وفي الخامسة يقول اللعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. فأتي أنت يا مؤمن أيضا ماذا تقولين؟ إن قالت نعم زنيت أو الولد ابن زنا، لعن فرق بينهم القاضي تفرقة أبدية والولد لا يلحق الوالد أبدا. وإن نفت قالت ما زنيت، إذن تشهد بالله 4 شهادات والخامسة تقول أن غضب الله علي إن كنت من الكاذبين. هذا اللعان باقي إلى يوم القيامة، نزل في سورة النور. والإمام البخاري يذكر هذا ليذكر الشاهد في الإشارة، لأن باب الإشارات. فاسمعوا ما يريد أن يقول، يقول لا حد ولا لعان، هذا بعضهم يقول والله لا بد من الحد ولا بد من اللعان، الحد إقامة الحد إقامة العدل على الجاني، واللعان مشروع في كتاب الله. ثم يقول لا لعان، ثم زعم إن طلق بكتاب أو إشارة أو إما جاز، إي نعم إذا طلق رجل مآثه بكتاب كتبها بيده أو قال أكتب الطلاق طلاق أو بإشارة بيدي طلقت إيماء فجاز ذلك، وليس بين الطلاق والقذف في فرق أبدا. وفإن قال القذف لا يكون إلا بكنا، هذا يرد على من يقول قيل له كذلك الطلاق إذا لا يكون إلا بكلام كيف يكون بكتابة، وإلا بطل الطلاق والقذف معا. وكذلك العتق أيضا، إذا عتق وأشار أن عتق هذه الفتاة أو أشار بذلك جاز ذلك. وكذلك الأصم ما ينطق أبدا يلاعن بالإشارة، وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته عرف عرف أنه طلق. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لازمه، وهذا الذي عليه الجمهور، إذا كتب الطلاق بيده لازمه قطعا. وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه أيضا جاز، طالق أشار إليه طالق طلقتها أشار أي طالق أيضا. وقال حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يحيى ابن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار ألا أخبركم أيها المستمعون بخير دار الأنصار ولنصرهم أهل المدينة الأوس والخزرج قالوا بلى يا رسول الله أي أخبرنا قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهما كرام بيده ثم قال وفي كل دور الأنصار خير والشاهد في قبض أصابعه أشار. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه والشاهد في الإشارة بالأصابع بعثت أنا والساعة كهذه بهذه في وقت واحد أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى وهذا كله في الشاهد بالإشارة في الطلاق وفي الخلع وفي غيره. وقال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبل ابن سهم قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29 والشاهد في الإشارة بالأصابع وبها الحكم. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس بن أبي مسعود بن أبي مسعود قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن قيل هذا كان في تبوك وقال الإيمان ها هنا مرتين الإيمان ها هنا مرتين ألا وإن القسوة في غلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان الشيطان لعنة الله كل يوم عند طلوع الشمس يجلس تحتها بين قرنيه عباده يشاهدون الشيطان يرفع الشمس برأسه وهذا الحديث قال حيث يطلع قرن الشيطان ربيع ومضيع في المشرق ربيع ومضر. وقال حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا لابد يكون مفرقين عنه ينضم إليه الأنبياء والرسل أنا وكافر اليتيم في الجنة كهكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما. ثم قال الشيخ باب إذا عرض بنفي الولد ما قذفها قال هذا ليس بولدي. قال حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا بدوي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود. هذا البادي جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود وأنا أبيض ومرأتي بيضة كيف هذا الولد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. انظر إلى إبلك فيها الأبيض والأزرق والأسود. فقطع ألمه انظر إلى الإبل ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق أي فيها بياض؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعل نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزع عرق من آبائه وأجداده. وقال الشيخ باب إحلاف الملاعن. الملاعن يحلف كما سمعتم يحلف بالله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته. ما معنى قذفها؟ رماها بالكلمة كما يرماها بالحجر، رماها بكلمة. قال زنت. فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. فأحلف احلف أنت وأحلف هي، حلفت فرق بينهما. وكذلك اللعان لما يقول أشهد الله أنها زنت أربع مرات خامسة لعنة الله، يفرق بينهما. تبقى هي تعالي، إن اعترفت هي زنت ترجم وتموت. حلفت أربع مرات والخامسة قالت غضب الله عليها، يفارقها ولا يجتمع بينهما أبدا. هذا معنى ثم فرق بينهما، أي بين الزوج وزوجته. ثم قال الشيخ باب يبدأ الرجل بالتلاعن. يبدأ الرجل بالتلاعن. قال حدث يبدأ الرجل بالتلاعن لما يحضر أمام القاضي. بمن يبدأ؟ يبدأ بالرجل يحلف ثم المرأة بعد ذلك. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته أي رماها بالزنا، فجاء فشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. هذا. واعلموا أن إخوانا لكم في الحلقة رغبوا أن يكون التفسير كل ليلة في رمضان، واستجبنا لهم، فمن الغد إن شاء الله التفسير إلى نهاية رمضان. قالوا رمضان رمضان القرآن، فلهذا ما ندرس فيه غير القرآن. قلنا طيب وإن شاء الله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله هذا السائل يقول هل يجوز لرجل زوجته ارتكبت الفاحشة وحملت بولد أن يعفو عنها وأن يعيش معها في بيت واحد؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمسلم أن تزني امرأته وقد تحمل ولدا في بطنها؟ هل يجب عليه أن يلاعنها أو يجوز له أن يعفو عنها ويطلب التوبة والندم على هذه الجريمة وتتوب وتستغفر ويبقيها في بيتها؟ يجوز هذا. ويجوز أيضا أن يطلقها ولا يقذفها أمام القاضي، ما إن شعر بها أن زنت يطلقها، وهذا أرفق بها وأرحم، لكن أقل من الأول. فإن لم يوفق بها ويرحم لابد من المحكمة واللعان. جزاكم الله خيرا. إن حملت امرأة من رجل قبل أن يدخل بها أو قبل أن يعقد بها، فهل الولد ينسب إليه وهل له أن يتزوجها؟ سائل كريم يقول أرأيت امرأة حملت قبل الزواج وأراد أن يتزوجها أمهم، فهل يجوز له أن يتزوجها أولا وهي قد زنت وحملت؟ وهل إذا جاز وتزوج هل ينسب الولد إليه الجواب الجواز إذا تابت من جريمتها وعرفت بالتوبة له أن يتزوجها، والولد لا ينسبه إليه لأنه تزوجها والولد عندها، كأنما تزوج امرأة وله ولد بين يديها فلا ينسبه إليه. وإن كان شيخ الولد منه ولكن دخل عليها قبل العقد. قال أرأيت إن كان الولد منه إذ هو زنى بها وحملت، ولما حملت تزوجها، نعم ينسبه إليه ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعض الصوفية في حديث الفتنة تخرج من نجد أو من الشرق قالوا أنهم الوهابية، يقول ما المقصود بالنجد وهل هذا الكلام يصح؟ سائل كريم يقول بعض الصوفية يحتجون بهذا الحديث من قبيلتين كما ذكر الحديث في الشرق، أثنى الرسول على أهل المدينة قبيلة قبيلة قبيلة كما سمعتم، ثم قالوا والذين يعيشون فلاحين في الشرق هم كذا وكذا. قال يقولون الوهابيون هم الذين قال فيهم الرسول هذا، والله العظيم لكذبوا ولعنة الله عليهم. ما الوهابية؟ نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، تغمده الله برحمته في جنته. ماذا فعل محمد بن عبد الوهاب إلى أن حارب الشرك والخرافة والضلال والبدع في هذه الديار، كأنما هو رسول أرسله الله، ورسول قال ما من 100 سنة إلا وفيها من يدعو إلى الله، فهدى الله على يده أمة، ومن ثمرة ذلك عاد السعود وقاموا دولتهم على التوحيد وعلى طاعة الله ورسوله، وأقاموا حدود الله وشرعه إلى اليوم. لكن هؤلاء المرضى والعياذ بالله وهابي. إذا قلت اتق الله، لا تعصي الله ولا رسوله، لا ترتكب جريمة، لا تشرك، لا تفجر، لا تقول كذب، قولا هؤلاء وهابيون والعياذ بالله. هذا المرض انتشر في العالم الإسلامي وبلغنا وسمعنا من يقول هذه الكلمة الباطلة وردها العلماء ومسخوهم بها. لا وهابية أبدا مذهب من المذاهب، المذاهب الحقة الأحناف المالكية الشافعية الحنابلة فقط، ما عدا ذلك فهم مبتدعا خرجوا عن الكتاب والسنة، وهم أكثر من 30 فرقة. أما كلمة وهابية هذه كلمة قالها المبطلون المتصوفة الذين يعيشون على البدع ويحبونها ويعبدون الله بالبدع والعياذ بالله. إذا قلت يا عبد الله لا يجوز هذا، هو هو هو، قل هذا وهابي، يذكرون الله الله الله الله الله ثم ينتقلون هو هو هو، يعبثون بذكر الله، فمن أنكر عليهم قالوا لا تستجيبوا. هذا وهابي. ما معنى وهابي؟ نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب. هل هذا مذهب من المذاهب؟ والله ما هو بمذهب ولا بطريقة ولا بحزب ولا بجماعة، دعوة مؤمن صادق واستجاب لها المؤمنون والحمد لله، نفعنا الله بها. شيخنا الطيب العقب تغمده الله برحمته، جزائري من مدينة عقبة بن نافع، جاء وهو رضيع وتعلم بالمدينة وعرف التوحيد وعادنا إلى الجزائر فهدانا الله وعرفنا الطريق والله بواسطته. لا وهابية ولا، والعياذ بالله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مجموعة من الإخوة طلبوا منكم هذه الفتوى، يقولون أن أبناؤكم وإخوانكم في الجزائر يتقبلون فتواكم جزاكم الله خيرا، وهم يريدون أن يسجلوها على الشريط في هذه المحاضرة. يقول لا يزالون على الشرك ويدعون الأموات ويصنعون الطعام للأضرحة ويأكلون الجمر إلى غير ذلك، ويحلقون لحاهم وينكرون على الشباب الملتزم فهل من كلمة توجيهية فضيلة الشيخ تنقل عنكم في هذا اليوم جزاكم الله خيرا؟ كلمتي لهم ولغيرهم، فليعلم كل مؤمن ومؤمنة أن زكاة أنفسنا وطهارتها والله لن تتم ولن تكون إلا بالإيمان الصحيح وبالعمل الصالح الذي بينه رسول الله لأمة الإسلام، وما عدا ذلك من البدع والضلالات والخرافات والله لا تخبث النفس وتدسيها وتعفنها وتنتنها. والله قد أصدر حكمه علينا بقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنعم أيها الجزائريون، توجد فيكم هذه الفتنة والعياذ بالله من قديم، خفت وقلت ولكن عادت من جديد، يعبدون الأنبياء الأولياء ويتقربون بالذبائح وبالنذور ويحلقون وجوههم ويضحكون عمن لحية. هؤلاء كلمتنا إليهم هي إما أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الحق، وإما وإلا فهم من أهل النار، وهذا حكم الله بينه لهم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه أفلح، أي فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة دار الأبرار. ومن دس نفسه أظلمها، عفنها، نتنها، خاب وخسر، خسر الجنة والله ما يدخلها وخلد في النار والعياذ بالله. فلا تزكو النفس بالخرافة ولا بالبدعة ولا بالضلالة، ولكن فقط بالعبادة التي تعبدنا الله بها فأنزل بها كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلمتي لكل المؤمنين والمؤمنات يجب ألا نعبد الله إلا بما شرع وبين، وهذا كتاب الله بين أيدينا. وإن عجزنا عن كتاب الله كتب أهل السنة والجماعة. وأنتم أيها الجزائريون يكفيكم منهاج المسلم والله لكافي في بيان العقيدة، في بيان الآداب والأخلاق، في بيان العبادات الصحيحة، في بيان الأحكام، لا مذهبية ولا طائفية. أنشر الكتاب بينكم، ومن يحتج بالشيء قل له انظر ما في الكتاب، ما فيه إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: نحن في بلد لا يحكم شرع الله وهناك تضييق علينا، فكيف يقام العمل الجماعي على مستوى البلد؟ كيف تقام الدعوة إلى الله ونعمل يدا واحدة في على مستوى بلدنا؟ سائل يقول: حكومتنا لا تطبق شرع الله فينا وبيننا، فكيف ندعو إلى الله؟ لا تدعو إلى الله بأن تكفر الحاكمين وتلعنهم وتسبهم أمام الناس ليصب عليكم بلاءهم وينهونكم أو يخرجونكم حتى من الإسلام. لا تسبوهم، لا تشمتوهم، لا تكفروهم، أعرضوا عنهم. اللهم إلا إذا كنت ذا علم وبصيرة تأتي الحاكم السلام عليك يا محب وتضم إلى صدرك وتقول أنصح لك لو تفعل بكذا وكذا، والدين النصيحة ما يغضب أبدا ولا يسخط عليك. هذه الدين النصيحة لله والكتب ولأئمة المسلمين. أما سبهم وشتمهم وهم عطلون كذا، هذا هو الذي جاء بالبلاء وفتن إخوان الجزائريين. مئات الآلاف هلكوا وماتوا ظلما وعدوانا بهذا الطريق العمياء والعياذ بالله تعالى. أما دعوتك لأخيك المؤمن، تأخذ بيده: يا بني إن كان صغيرا، يا أخي إن كان مثلك، يا أبت إن كان كبيرا. لا تقل هذه كلمة وقل هذه كلمة، هذه محرمة، هذه الحالة لا ينبغي، افعل كذا. والدعوة تنتشر كما هي في أوروبا، في فرنسا دعوة الإسلام منتشرة، في إيطاليا، في فرنسا، في بريطانيا، لكن هل هناك حكام مسلمون فيها؟ الجواب لا. والدعوة بالكلمة الطيبة والوجه الباسم ان تنتشر. حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، عودا على موضوع الدرس، يقول هذا السائل: هل يقام حد الزنا على الزوجة إذا جاء الزوج بأربعة شهداء رغم إنكارها وإجراء اللعان بينها؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا جاء الرجل بأربعة شهود كلهم شهدوا أنهم شاهدوا رجلا على تلك المرأة وهي تحته، هل يقام الحد على المرأة؟ إيه نعم، ولئن كانت حامل وإن كانت كذا. إذا جاء بأربعة شهود شهدوا قالوا رأينا بأعيننا، لأنه جاء بهم خفية والرجل الزاني مع المرأة على فراشها وشاهدوا ذلك، يقام على الحد وترجم. أما مجرد اللعان يا شيخ بينهم لا يجب على أحدهم حد. لا يجب إيش؟ على أحدهم حد. يعني أما إذا تلاعنا فلا حد. على من الحد؟ هو دعاها قذفها وإلا لا، وحلف أربع أيمان وأقسم وإلا لا، هي لو قالت نعم يقام على الحد، ما دامت حالفت هي كذبته فهو كاذب وهي كاذبة، يفرق بينهم القاضي فلا يجتمعان إلى يوم القيامة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا تزوج رجل فوجد زوجته ليس بكرا، ففي هذه الحالة هل يكون بينهما لعان أم ماذا يفعل؟ سائل كريم يقول: إن رجلا تزوج فتاة على أنها بكر لم تتزوج، فلما خلا بها وجدها غير بكر، فماذا يصنع؟ إن شاء كما قلت لامها وعاتبها وبينت له الطريقة كيف حصل هذا وتابت إلى الله ورضي عنها لا حرج بتوبتها، الله يقبل التوبة، فتابت بين يديه وقبل التوبة لا حرج. وإن شاء ردها وأخذ نصف المهر، أعطاها نصف المهر وأخذ نصف المهر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: مريض لا يصوم أو لا يستطيع الصيام، فما هي الكفارة؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا مريضا لا يقدر على الصيام ماذا يفعل؟ الجواب: إذا كان مرضه لازما دائما لا يشفى ولا يبرأ من مرضه، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، أي كيلو دقيق وإلا رز وإلا تمر، عن كل يوم رمضان 30 يوما. وإذا كان يرجى أن يشفى في يوم الأيام يفطر وعليه القضاء، لما يشفيه الله يقضي، ومع كل يوم يطعم مسكين إذا تجاوز السنة الأولى. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، في هذه الأيام الآلات وهذه الكاميرات وهذه الآلات التصويرية، هل تحل محل الشهود؟ شهود؟ نعم، في حالة الإثبات الكبيرة الفاحشة. سائل كريم يقول: هل الرجل وجد مع امرأته رجلا ماذا يفعل وعنده آلة تصوير فصورها معه وقدمها للمحكم؟ ما تنفع، لا تنفع، لا تنفع. هذا أولا. وثانيا اعلموا يرحمكم الله أن التصوير لا يحل في الإسلام أبدا، لعن الله المصورين. واسمعوا الرسول الكريم يقول: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وما كان التصوير بهذه الصورة والعياذ بالله كأنه خلق إنسان، كان التصوير بالقلم فقط والنسيج. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في حجرتها فوجدها في النابذة خرقة من كتان منسوج فيها صورة، فقال: أزيلي عني قرامك يا عائشة. لما يا رسول الله؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. هذا التصوير حرام حرام، جاءنا من طريق اليهود والنصارى ومضت قرون على الإسلام ما عرفوه أبدا، هو حديث من الأحداث يجب أن نتخلى عنه ونبتعد ولا نصور إلا للضرورة. ما هي الضرورة؟ ألزمونا بالجواز والتابعية والإقامة منصورة، ماذا نصنع؟ نذهب للمصور الذي هو غير مسلم يصورني وأعطيه ال10 ريال وال20 وأنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله عن هذا الإثم. وقد قلت غير ما مر لحكومتنا الإسلامية هنا، المفروض عليكم أن تأتوا بكافر من الهند أو الشرق أو الغرب واجعلوه في الجوازات أو في الإمارة وهو يصور، أما السني المسلم ما يصور ولا يجوز أن يصور، ولو فعلوا هذا والله لكان خيرا وعرف الناس قيمة التصوير. عندنا عمال من الشرق والغرب وإلا لا كافرون، يجوز ناتي بعامل هذا دائما في الجوازات هنا ذي مهمته، يأتي المواطن للتصوير يصوره. هكذا إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون والعياذ بالله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. بعض الإخوة يعترضون على من أفتى بعمرة من التنعيم على من أتى لنفسه بعمرة، ويقولون أن هذه العمرة خاصة بعائشة رضي الله عنها. سائل كريم يقول بعض إخوان لنا يقولون لا يجوز لمن اعتمر وفرغ من عمرته، لا يجوز أن يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمر عن أبيه الميت أو أمه الميتة، ويقولون هذا الذي تحتجون به خاص بعائشة، والله العظيم ما هو بخاص أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عائشة حاضت في طريقها إلى الحج ما اعتمرت واعتمر المؤمنون، فلما فرغت من حجها بكت وقالت يا رسول الله يعود الناس بالحج والعمرة وأنا أعود بالحج فقط يا رسول الله، تبكي؟ قالها لا تبكي، عبد الرحمن خذ أختك إلى التنعيم لتحرم من الحل وتعتمر، هل قال هذا خاص بك يا عائشة أو قال لا يحل لغيرك أبدا؟ والله ما قال هذا، كلمة باطلة باطلة، والمذاهب الأربعة كلهم يجيزون هذا. بعض الطلب العلم الصغار يقول كيف هذا خاص بعائشة، من أين لك أنه خاص بعائشة؟ ما هذه خصوصية عائشة لأنه يأخذ يرجح المدينة حتى تحرم؟ ماذا يفعل معها؟ خرجها إلى الحل، لأن التنعيم حل ما هو حرام. كل من أراد من أهل مكة أن يعتمر يخرج إلى الحل، إلى الطائف، إلى جدة، إلى 20 كيلو 40 كيلو، ويدخل محرما وهو في البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم يحتجون يا شيخ أن أخوها عبد الرحمن كان معها ولم يعتمر. أخو عبد الرحمن اعتمر وحج معتمرا، لماذا يزيد العمرة؟ الله يهديهم. بس جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الذي أوتر مع الإمام في صلاة القيام وأراد أن يصلي لنفسه في بيته فكيف يعمل؟ سائل كريم يقول أرأيت من صلى التراويح مع الإمام في المسجد وصلى الوتر معهم بعد الشفاعة وعاد إلى بيته وأراد أن يتهجد أن يصلي، فكيف يصلي؟ يصلي وترا آخر؟ الجواب يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين 100 200 ولا يصلي الوتر، لأن الرسول الكريم قال لا وتران بليلة. فما دام قد أوتر يكفي ذلك الوتر، ما يعيد الوتر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل البعض يكتفي ب10 ركعات في التراويح ويخرج، هل يكتب له قيام الليل مع الإمام على أن التراويح فقط 11 ركعة ولا يزاد عنها؟ وهؤلاء البهاليل أيضا ما زالوا يقولون لما تصلون 23 ركعة؟ السنة فقط 11 ركعة، ما زالوا يقولون هذا. ورددنا على شيخ وجها لوجه رحمة الله عليه. اسمعوا والله العظيم لقد أقام رسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنوات وهو يصلي بالليل وهم يصلون ويقول لهم معلما صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين فإذا خاف أحدكم أو خشي الصبح صلى ركعة توتي له ما قد صلى صلى 20 زاد ركعة أو ترت صلى 40 زاد ركعة أو ترت صلى 100 زاد ركعة أو ترت وإلا لا صلاة الليل مثنى مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ما معنى توتر؟ تجعله وترا لأن الوتر ليس بالزوج. تبهتم؟ وأخذ المسلمون والمسلمات يصلون في بيوتهم 10 سنوات بلا حد ولا حساب كل يصلي ما استطاع حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عائشة كيف كان يصلي الرسول؟ قالت كان يصلي ركعتين طويلتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم يصلي الشفع والوتر 11 ركعة وأحيانا يبدأ بركعتين خفيفتين 13 ركعة. ثبتم؟ هذا من أراد أن يصلي هكذا جاز له ذلك ولا حرج، ومن أراد أن يصلي أكثر أفضل له، 40 ركعة أفضل من 10 ركعات. فهمتم هذا الجواب وإلا لا؟ جزاكم الله خيرا. كان بعض الطلاب أيام الألباني يصلون 10 ويخرج إلى بيوتهم شاردين ما يجلسون ولا يتمون الصلاة إلى الآن. قالوا بدعة، والله ما هي ببدعة، جهل فقط. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل نريد منكم القول الفصل في التدخين، هل هو حرام أو مكروه في التدخين؟ يقول لأن مشايخنا سائل كريم يقول يا شيخ أريد قولا فاصلا في حكم التدخين، هل هو جائز أو ممنوع؟ والجواب أيها السائل وأيها المستمعون، أقسم لكم بالله أولا على أن التدخين حرام، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وإن قلت كيف لا يجوز، من أين لك؟ الجواب 5 كليات في الإنسان، أي شيء يضر بتلك الكلية فهو حرام، والدخان حاد ضار بال5 كليات، ما هي كلية واحدة. ما هي الكليات الخمس؟ أولا الجسم، أي شيء يضر جسم الإنسان حرام أو حلال؟ لو نخمس شعر في وجهك يجوز؟ كل ما يضر بجسم الإنسان حرام، قتل ولا ضرب ولا سجن ولا شمخ، أليس كذلك؟ والدخان والله ضار بالجسم. وعندنا مؤتمر عقد في فرنسا من سنين وقرروا أن الذين يموتون بالتدخين نسبتهم 75%، 100 ميت منهم 75 بالتدخين. هاو ضار بالجسم، والله ضار بالجسم. ثانيا كل ما يضر بالمال فهو حرام، كل ما يضر مالك فهو حرام. هل يجوز لي أن أمزق ريالين هكذا؟ يجوز هذا؟ هل يجوز لمن أن يأخذ الدينار ويمزقه؟ من يقول يجوز؟ حرام حرام حرام. وهذا الذي يدخن ماذا يشتري؟ بال10 ريالات و20 ويحرقها، هذا أسوأ من تمزيقها، ما يحرقها هو وإلا لا؟ ما هو يشعل السجارة بالنار يحرقها، حرق أفسد الدينار وإلا لا؟ أفسد الدرهم وهو حرام. ثالثا أقبح من هذا كله أن عن يمينه ملك وعن شماله ملك، والله العظيم كل يوم 4 ملائكة عندنا ينزلون في المساء وينزلون في الصباح. فالرسول الكريم يقول اسمعوا من أراد أن يبصق منكم فلا يبصق عن يمينه إذ عن يمينه ملك، ولكن يبصق تحت قدميه. والذي يدخن يقول في وجه الملك أو في وجه الملك، لو تقول لي فلان يدخن لا لمسك وقلت ما تقول، ينال العرض، ينال المال، ينال ماذا؟ الملائكة، ينال العقل. والله عرفناهم لما تدخل قديما للمكتب تريد حاجة من الكتاب يقول أنا ما دخنت اليوم لذا سامحني اليوم ما يعطيك. والله لضارب بالكليات الخمس، ولهذا لا يجوز التدخين أبدا، حرام صنعه وبيعه واستيراده بلاد المسلمين، وحرام التدخين مطلقا. ومن في جيبه اليوم علبة والله لا يحل أن يبقى في المسجد حتى يمزقها عند باب المسجد ولا يعود إليه أبدا، وإن فرضنا أنه يمرض فليمرض ولا حرج في سبيل الله حتى يشفى ويعفى عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الإخوة يقولون نحن نغضب على الشيخ لأننا نحبه كثيرا، نريد أن نصافحه وأن نقبل رأسه، ولكنه لا يأبى علينا ذلك. بهلول يقول، بل بهاليل يقولون يا شيخ إننا نسبك نشتمك نبغضك كذا كذا، وتبين لنا أننا مخطئون وما أنت بالذي يسب ولا يشتم، فاعف عنا وسامحنا. أنا أقول لهم عفى الله عنكم وغفر لي ولكم ورحمني وإياكم، والله لا أبغضكم ولا أكرهكم أبدا، ولكن أحبكم أن تعودوا إلى الله وتعبدوا الله بما شرع. هذه دعوتي لكل مؤمن ومؤمنة. وأقول للحاضرين أيضا لأنهم قالوا اسمح لنا نقبل راسك ويديك حتى تعفو عنا، أقول لهم لا أسمح لأي إنسان أن يقبل راسي أبدا، وحتى المصافحة مع كثرة الإخوان ما ينبغي، هذه يد واحدة ولا لا، كيف يصافح بي 20-30 واحد أتعبوني. فقلت لكم غير ما مر يا أهل الحلقة المباركة، لا تقبلوا يدي ولا رأسي ولا تصابحوني في الحلقة وعندها، ولكم مني والله دعوة جامعة للخير في الدنيا والآخرة صباح ومساء، وإليكموها. فأقول يا ربي وكل من أوصاني من عبادك المؤمنين أن أدعوك له بخير، أو واعدته أن أدعو لك بخير، أن تجعلنا من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفي هذه الليلة وما بعدها، من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو معافى تمن بها برحمتك، إنك على كل شيء قدير. أجمع دعوة هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من قال يا شيخ ادعوني قل نعم وأدعو له صباح ومساء، وستفقدون هذه عند موتي إن شاء الله لا بد، أما ما دمت حيا معكم أو في بيتي فأبشروا. فلهذا لا تقبيل للرأس ولا اليد ولا المصافحة، اتركوني أخرج. جزاكم الله خيرا. حتى ينالكم دعوتي، والذين يعصونني ما ندعو لهم. جزاكم الله خيرا. نعم. إذن يا شيخ كل الحضور الآن يطلبوا منك هذه الدعوة جزاكم الله خيرا ويوصونكم بها. الدعوة قد واعدتهم، أبشروا يا أهل الحلقة المباركة. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. مرضى ومسحورون يطلبون منكم الدعاء جزاكم الله خيرا في هذا الجمع المبارك. هيا ندعو لإخواننا المرضى يا معشر المؤمنين والمؤمنات، إخوانكم مرضى يطلبون منكم الدعاء، فيا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اكشف ضر مرضى هؤلاء المرضى يا رب العالمين. اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اكشف ضرهم وأبعد سقمهم يا رب العالمين. رب إنه لا شفاء إلا شفاءك، رب إنه لا شفاء إلا شفاءك، فاشفهم يا رب العالمين، واشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكي أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا